هل يجوز أن أخرج مع جماعة التبليغ بنية الاعتكاف يوم أو اثنين أو غير ذلك؟ وماذا تقول في جماعة التبليغ الذين يخرجون في المساجد؟ إخواني إحنا عاوزين أن احنا أنا أريد أن أقول شيئا، أحكي لكم قصة حدثت يوم الأحد الفائت. القصة ديت مفادها أن أحد الناس أصحاب اليسار رجل غني جدا وله أولاد، له ولد، هذا الولد انحرف، مع الرغم أن الأب ملتحي والبيت ملتزم والأخوال وما إلى ذلك ناس ملتزمين جدا، وانحرف هذا الولد. الأب والأم والعيلة اجتهدوا في نصحه وإرشاده وهدايته دون جدوى. اللهم اهد أولاد المسلمين يا رب. وصل به الأمر إلى إدمان المخدرات، ثم بعد ذلك إلى إدمان الحقن، فاضطر أبوه أنه ياخده ويحطه في مصح. هذا الولد أبوه فتح له مشروع، لدى عنده 22 سنة مثلا، أبوه رجل غني جدا، فتح له مشروع عشان يديه في الشغل، وعقد له على واحدة، شاف له بنت محترمة، ناس محترمين عقد له عليه، وقال له انت بس تماسك وشد حيلك وانا معاك، هجوزك واجيب لك عربية واعمل لك واسوي، رجل غني. الواد ولا هم، الواد يسيب ابوه مثلا عاوز ان هو يروح جمصة، لو قال لابوه انا عاوز مثلا 500 جنيه اروح جمصة، ابوه مش هيسأل فيه، فيعمل ايه؟ يروح لناس تجار معارف ابوه، يقترض منهم مثلا 5-6 آلاف جنيه، وياخد على نفسه ايه وصولات ب10 آلاف، يعني ياخد 5 آلاف وياخد وصل 10 آلاف. بعد فترة ابوه يبص يجد مثلا الناس بتطلبه ب150 ألف، 200 ألف، ايه ده؟ جيت الكلام ده ازاي؟ الواد ده خلى ابوه يجن، حاجة فظيعة، حاجة ربنا يعني يعافي المسلمين جميعا يا رب. اللهم اهدي أولاد المسلمين. طيب واحد زي ده هوت، لو بعض الناس بتوع التبليغ أخذوه وخرجوا معاه وحوطوا عليه وقالوا احنا مش سايبينك بقى وهنخرج في سبيل الله مثلا الصعيد، وأخذوه مثلا 20-25 يوم، أحاطوه بقى بالإيه، حتى لو في بعض البدايات، خلي بالك في الموقف ده هيقيم ليل، هيقرأ قرآن، هيدعو الناس للصلاة، هيسمع أحاديث ضعيفة، هيسمع أحاديث موضوعة، هيتلبس ببعض الأفكار المخالفة، بس ربنا هيجعل ذلك سببا في نجاته من الانحراف والإدمان وأصحاب السوء. أيها أحسن، البيئة ديت مع بعض البدايات الموجودة فيها، ولا البيئة ديت مع الانحراف اللي فيها؟ وبالتالي إخوة أنا أحب التفصيل في كل شيء، يعني ما أقولش الناس زلت ناس بيقولوا أحاديث ضعيفة وموضوعة وعندهم بدعيات وعندهم شركيات فلا يخرج أحد معه، لا، نشوف كل مسألة على حدة، يعني اللي عاوز يخرج مع التبليغ نشوف الوضع بتاعه إيه، ونقيم كل إنسان على حاله، فما يجوز لهذا لا يجوز لهذا، وما لا يجوز لهذا ربما يجوز لهذا. ماشي يا إخواني؟ رأيكم في الكلام ده؟ كلام كده مظبوط؟ ودي قصة حكيت ليهم الحد، وأنا لنصحت الرجل أنه يخلي إخواننا بتوع التبليغ يصحبوا على الولد وياخدوا الولد معه، حتى لو هيسفروه زئير سفروا معهم زئير، مش مشكلة، أهم حاجة إبعادوا، لأن المشكلة كلها أصحاب السوء. لو استطاع أن هو ينخلع من أصحاب السوء هداه الله عز وجل. فالمسألة دي أنا لو أحب النظام الشروة، إحنا عاوزين بكل حاجة فيها تفصيل حتى يهدينا الله عز وجل، وإحنا لسه قايلين دلوقتي وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. نسأل الله تعالى أن يسددنا وأن يهدينا وأن يسامحنا.